ما معنى حديث بادروا بالأعمال فتنا كقطاع الليل المظلم؟ هذا يمكن يعني خلط بين حديثين، بادروا بالأعمال خمسا قبل خمس ظهر، وأيضا الفتن جمع فتنة، وقطع الليل جزء من الليل، والليل المظلم يكون الأمور لا تتضح فيه، فإذا جاءت الفتن الإنسان لا يعرف الحق من الباطل، فيكون كل واحد مشكلة. ولذلك إذا جاءت الفتن لا يدري كل واحد، أعوذ بالله، المقتول لما قتل ولا القاتل لما قتل. فلذلك الإسلام نهى عن التحرك في الفتن، وقال أن القاعد خير من الماشي، والنائم خير من الساعي، وأن الفتن يبتعد عنها، ومن استشرف لها استشرفت. فأوقات الفتن الإنسان يبتعد، ولو أن يعض على إيش أصل شجرة حتى يدركه الموت. فالمسلمون ينبغي أن يبتعدوا عن الفتن، لكن الحمد لله الأمة الآن بخير، والأمور واضحة، والنصوص جلية، وكثير من الأمور متضحة لمن أراد. لكن العقل يبتعد عن الفتن، وما دامت المسائل فيها شبه يبتعد عنها. نعم، ونرجو الله السلام والعافية. نعم، وقبل القيام الساعة يأتي الهرج. الهرج معروف وهو القتل، حتى يمر الرجل بقبر الرجل ويقول ليتني مكانه لشدة الفتن. نرجو الله السلام والعافية. نعم، إذا كان إبليس ليس من الجن أو فيه إشكال، فما معنى إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه؟ على هذا إبليس كان من الجن، الجنس جنس من الملائكة، وهذا الجنس من الملائكة الذي منه إبليس، إبليس فسق عن أمر ربه، خرج عن طاعة ربه، وهذا اختيار أظن بن كثير وجماعة من العلماء. والقضية ما فيه إلا طالب العلم ينظر في الأدلة ويختار ما يحل، لأني لا أعرف نصا ثابتا يحل القضية، وهي روايات وإسرائيليات وأمور كثير منها لا يثبت، ولطالب العلم أن يختار ما يحل له ويرفق بالمخالف. فكوننا نقول إنه من الجن مشكلة، جابوا للملائكة يسكن معهم، وكوننا نقول إنه من الإنس أيضا من الملائكة، الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم، والله لا يأمرهم بالعصيان، فكيف يكون؟ فالقضية فيها إشكالات، ونحن نبحث، وما قال العلماء نقوله، ولكن أقرب شيء أنه من جنس من الملائكة يقال له الجن، هذا أقرب شيء، والله أعلم. وفي إشكال، والله يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فنحن ما لنا إلا نرجع لعلماء وننظر ما قالوا، ماذا نملك. والذي يحل المشاكل النصوص، فإذا كان القضية ما ثبت فيها نص ما الذي نعمل؟ وكان من الجن محتمل أن الجن جنس من الملائكة، ومحتمل أيضا غيره، فالأقوال محتملة. ما معنى الحديث لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم؟ يعني حمر النعم هذا محب عند العرب، الحمر جمع أحمر، والنعم هي الإبل، وقد تطلق على غيرها، لكن هنا المقصود بها النعم، وهذه محبة جدا، محببة عند العرب، لأن هي مثل الآن أقول إيش، مثل العمائر الكبيرة الجميلة، ومثل أيوة البساتين الجميلة المليئة بالماء الحلو، يعني فهي من أعز أموالهم. خير لك لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، يعني يدخله بك الإسلام، يكون كان ضال ودعوته فدخل في الإسلام ونجا من النار بسبب دعوتك له، ذلك خير لك من حمر النعم، أو النعم من حمر الإبل، لأن ما تجد من المتعة ومن المنفعة في الإبل أكثر منه ما تجد من الأجر في هداية هذا الرجل. أظن الأمر واضح. يقول ما تفسير قوله تعالى كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا بعد قوله أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا ونحبكم في الله أحبكم الله وجزاكم الله خير؟ روحا من أمرنا، أوحينا إليك روحا من أمرنا، الروح هو الوحي، وهذا الوحي لما كان يكون به الحياة، لأنك به تبصر الحلال من الحرام، وتبصر به المنافع، وتعلم به أن تعبد ربك وتخاف به من الله، فهذا الوحي كأنه روح. أيوة، وهذا الروح أنزلناه إليك من أمرنا بواسطة، يعني طبعا الملك. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. قد جاءكم بصائر، البصائر جمع بصيرة، والبصيرة هي الأدلة والحجج والبراهين الواضحة في هذا الكتاب وفي السنة. فمن أبصر فلنفسه، ومن تركها ولم يعمل بها وعمية فذلك عليه. ولذلك هذا الدين لا يسمع به شخص إلا قامت عليه الحجة، ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فهو أدلة وحجج وبراهين قاطعة في كل في العبادة، وفي جمال ما يدعو إليه، وفي ضرر ما ينهى عنه. فهو تحدي سافر في كل ناحية من النواحي الحياة. ولكن حري بنا أن نشيع بيننا قراءة القرآن والعمل بالقرآن وتفهم القرآن وإعجاز القرآن وتدبر القرآن وبركة القرآن ونور القرآن. أن نشيع هذا بيننا، وأن نجعل حديثنا دائما بيننا القرآن، ولا نتخذ القرآن مهجور. وقوله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب، أيضا نور، هذا النور وهو القرآن. هذا يقول إنه جاء لأداء الحج، وحج متمتعا، ولما كان يوم الحج الأكبر طاف ولم يسعى، وطاف طواف الوداع ولم يسعى، وكان يظن أنه لا يلزمه سعي، وهو الآن في المدينة. فما الذي يفعل؟ هل يأتي بعمرة ثم ماذا يفعل؟ أنت الآن لازلت متلبسا بالإحرام، ولكنك الآن تحللت التحلل الأصغر، لكن باقي عليك، لأن هذا على القول أن الطواف أن السعي ركن. فأنت متلبس بالإحرام، فهل تذهب إلى مكة وتطوف وتسعى؟ أو الحقيقة الطريقة التي تؤدي بها السعي الآن، لأن لا يوجد سعي إلا وقبله طواف، فأنت تدخل مكة بإحرام وتطوف وتسعى لإيش؟ لتدخل مكة وتطوف طواف وتسعى، ثم بعدين تطوف وتسعى. وإن كنت قربت أهلك أو عملت تذبح شاة، تأتي لمكة محرما وتطوف وتسعى، ثم تطوف وتسعى، ثم تذبح شاة إن كنت ارتكبت محظورا. ومن عنده حكم غير هذا فليقوله لي. نعم. شخص وضع صدقة جارية عند متوفى، هل هذه الصدقة داخلة في حديث الصدقة الجارية وجزاك الله خير والمتصدق ابنه؟ وضع صدقة جارية عن متوفى، يعني إذا تصدق وكان المال حلال نعم تجري، بس ينبغي أن يكون المال حلال، وأن يكون المتصدق عليه أيضا أمر ينفع الناس، ولا يكون يأتي أمر يعني أمور تكون مباحة. صدقة جارية. يقول رجل خطب امرأة وعقد عليها ثم طلقها قبل الدخول، وبعد شهرين رجع وعقد إليها عقدا جديدا ثم دخل بها، هل تعد هذه من ضمن الطلقات الثلاث، أي كطلقة أولى؟ للعلماء في ذلك قولان، من العلماء من يقول تعد عليه، ومنهم من يقول لا تعد عليه، لكن الظاهر أنها تعد. نعم. يقول حفظكم الله، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ما القول السديد وجزاكم الله؟ القول السديد هو كما قال الله، من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، أن يقول الإنسان الخير. القول السديد أن يكون القول نافعا، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يأتي بإصلاح ذات بين، يقول قول ينفع، هذا هو القول السديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ضد السديد ما هو؟ ضد السداد ما هو؟ العوج. أيوة، سدد وقارب، الابتعاد، المعصية. ولذلك القول السديد هو أن يقول الإنسان خيرا، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويأمر بالصدقة، ويأمر بالإصلاح بين الناس. نعم، يساعد الأيتام، يساعد الرميلات، يساعد جيرانه، يكرم والديه، يحاول أن يبث في قلوب الناس المحبة والتآخي، ولا يتقاطعوا ولا يتذابروا. أرجو من فضلك توجيهنا إلى كتب في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته، جزاكم الله خير. فيه اشتقاق أسماء الله الحسنى مشروح وهو موجود، وفيه كتب في هذا. هذا لمن هذا الكتاب؟ هو شرحها وتكلم عن اشتقاقاتها، قديم، وهو كتاب جيد عندي، لعلي غدا نأتي بالاسم الرجل ونراجع الكتب في هذا الموضوع إن شاء الله. يقول: لا يخفى أن السجود على سبعة أعضاء، لكن إذا رفع الشخص أحد أعضاء السجود، اليد مثلا، يريد أن ينبه شخصا بجنبه، فهل تبطل الصلاة أم أن المهم الأغلب؟ حيث إن رد يده، حيث إنه رد يده. وجزاك الله خير. الذي يجب في السجود الوجه، الجبهة والأنف مطلوب، والأعضاء الأخرى مكملة، لأن السجود وضع الجبهة عليش على الأرض، أما بقية الأعضاء هذا من الكمال والتمام. صلوا كما رأيتموني أصلي. ولكن قال: ثم اركع حتى تطمئن، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فالسجود هو وضع الجبهة في الأرض، وهذا هو الركن، وضع الجبهة. والأنف عاد بترك أنفه إلى مع الأنف، لكن الأعضاء الأخرى يعني هما مكملات، لكن لا يلزم فيهم شيء حسب علمي. نعم، الصواب والله أعلم. يقول: يرجع إلى مكة، ثم أنه يطوف من غير إحرام، طواف تطوع، ثم يوقع السعي، يعني سعي الحج بعده، وإن كان جمع عليه شاة تذبح في مكة. هذا طيب، لكن هو الآن أصلا الطواف، أيوة هذا كلام طيب، لكن هو الطواف السعي أصلا لا يكون إلا قبل الطواف، السعي لا يكون إلا قبل طواف، أي لا يكون بعد طواف السعي، إما بعد القدوم أو بعد الإفاضة. فإذا لم يكن قدوم ولا إفاضة، اتقوا الله ما استطعتم، يطوف طواف ثاني ويسعى بعده. لكن هذا أيضا طيب، هذا الذي قال يعني جيد، جزاء الله خير. نعم، أكرمه الله. طبعا لا يخفى عليكم أن للعلماء في السعي ثلاثة أقوال. قول الجمهور أن السعي ركن من أركان الحج ولا بد منه: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. القول الثاني أنه واجب، يجمر بدم، وأظن هذا لمن رواية للحنابلة ولمن الأحناف. القول الثالث أنه سنة، وهو الذي أشار له عروة بن الزبير عند قوله: ولد اخت عائشة لا أرى إن من لم يطف ليس عليه شيء. ولكن الذي يظهر أنه ركن. إذن يعني يطوف ويسعى، ولكن الأولى أنه يأتي لمكة محرم ويطوف ويسعى، وبعدين يطوف ويسعى. نعم، هذا الأولى. نعم، الطواف الأول للعمرة يدخل بعمرة لمكة، خروج من الخلاف. فإذا طاف وسعى للعمرة يطوف ويسعى لسعيه الأول، وأصلا قبله طواف، والطواف الأول للعمرة. لأن بعض العلماء يقول أنه لازم من العمرة لمكة، لكن فيها أدلة. أيوه هذا هو. يقولنا أحد الشيوخ سئل هنا وقال: يدخل بمكة بعمرة ثم يكمل. هذا الأمر سهل يعني، على كل حال هو هذه أمور ما فيها نص، والأمور متقاربة، نرجو الله التوفيق. ما القول الصحيح في تفسير قوله ولقد همت به وهم بها؟ ليش هذه الأسئلة؟ وقوله تعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه، وقوله تعالى الحقني بالصالحين. هذا هنا كثير من المفسرين يقول كلام خطأ، ولذلك مع الأسف إن المفسرين تسربت لهم الإسرائيلية، ويقول إن يوسف هم بها وأنه جلس وحل التكة وكذا وجلس. الذي يظهر من النصوص أن لولا حرف امتناع لوجود، وأن تأخيرها قليل لكنه سائر، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه فرأى برهان ربه فلم يهم بها، ولولا حرف امتناع لوجود. ويدل على ذلك أربعة أمور أو خمسة أمور. هذا أحسن ما قيل في الآية. أول شيء أنها لما غلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله. الأمر الثاني شهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن. الأمر الثالث قولها للنسوة التي معها ذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم وإن لم يفعل ما أمره. الأمر الرابع دعاؤه ربه بالسجن واستجابة الله له وقوله فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. الأمر الخامس قولها بعد الانتهاء كل شيء الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه، بعدين نقول هم بها يا ناس بعد هذا. نعم، إذن هذه نصوص صريحة متوافرة وأدلة قاطعة، ينبغي أن نتقي الله ولا نتبع الإسرائيليين فيما قالوا عن أنبيائنا. نعم. أما قوله فأنساه الشيطان ذكر ربه، هو قال اذكرني عند ربك، إذا خرج فلم يذكره إلا بعد مدة، فلما ذكره وجاء إيش التعبير فقال يوسف عنده المشكلة فقال جيبوه، قال لا أخرج حتى تسألنا النسوة، ولذلك قال رحمة الله على لو كنت يوسف لخرجت. أيوة صلوات الله. فكان عجيب هذا. إذن ألحقني بالصالحين يعني ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالأنبياء والصالحين ولكم معهم في الجنة وفي الخير. ما معنى قوله تعالى فجعله غثاء أحوى؟ يعني جعله هباء لا شيء. الغثاء أظن الغثاء ما هو؟ ما الغثاء؟ أيوة. وأحوى ما هو؟ أيوة. ما الذي قبل هذا؟ قل لما قبل هذا. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أيوة. نعم أيوة. يعني كما قال هناك يعني الله يضرب المثل للدنيا بأنها يعني زوالها قريب، والذي أخرج المرعى ما يرعى فجعله بعدين هشيما أسود، كما قال في الآية الأخرى إنما مثل الحياة الدنيا فأصبح هشيما تذر الريح، وفي سورة الحديد إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته الزراع ثم يهيج فتراه مصرا ثم يكون حطاما، ثم قال وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الذي أخرج المرعى وبعدين هذا المرعى يعني يزول، ولكن أخرجه يعني هو قادر يخرج المرعى وبعدين يزيله، ودائما يضرب المثل بأن المرعى كالدنيا لسرعة زوالها. نعم. قوم في الحج جلسوا قبل مزدلفة بحوالي 200 متر ظنا منهم أنها المزدلفة، ووجدوا خلقا كثيرا كذلك، ثم بعد الفجر تبين أنهم كانوا خارج مزدلفة، فما الحكم؟ هل يعذرون بالخطأ؟ هل لا يعذرون؟ إذا أخذوا كل واحد شاه ذبحة ما عليهم غبار، وإذا جعلوا العذر يعذر به في الجملة ما أدري. على كل حال الأولى لأن هل العذر في هذا، هل يعني عدم العلم أو الخطأ يعذر به في الحد؟ لأن الرجل الذي رأسه يعني حلق قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق ففديته. إذا قالوا في الحد أنه يعني العمد فيه إثم والخطأ وعليه الفدية، والخطأ عليه الفدية ولا إثم عليه. إذا الفرق بين الخطأ والعمد في الحد أن الخطأ لا إثم فيه وتلزم فيه الفدية، والعمد فيه الإثم وفيه الفدية. نعم، والله أعلم. هل يقع الطلاق بمجرد حديث النفس دون التلفظ؟ لا، لا بد من التلفظ. قال الشاعر الناظم كالشرح للتنقيح والتنقيح والجمع والآيات والتلويح، مطالعا لابن حلول اللامعة مع حواش تعجب المطالعة. هذا البيتين في خاتمة نظم مراقي السعود للشيخ عبد الله بن سيد إبراهيم بن الحاج إبراهيم الله يرحمه العلوي، نظم جمع الجوامع. فلما انتهى منه قال أنهيت ما جمعه اجتهادي وضرب الأغوار مع الأنجادي مما أفادنيه درس البررة ممن طوت عليه كتب المهرة كالشرح للتنقيح والتنقيح. الشرح للتنقيح القرافي له التنقيح، له شرح اسمه شرح التنقيح، والتصريح على التلويح، وحواش بن أبي شريف، والجمع جمع الجوامع، والآيات البينات لابن عباد على الجمع الجوامع، وحواش بن أبي شريف، ابن أبي شريف حواش تعجب المطالعة. هذه كتب جمع منها هو مادة مراقي السعود. يعني هو يقول أنهيت هذا المادة من هذه الأشياء، من ضرب الأغوار مع الأنجادي، نسافر فننزل في في في منخفضات ونرفع لهضاب، أنهيت ما جمعه اجتهادي وضرب الأغوار مع الأنجادي، يعني نتعب في السفر مما أفادنيه درس البررة. هذه هي الكتب التي ذكرت في البتين. الإقامة بالمدينة 8 أيام وهي 40 صلاة، إذا كان وقت إقامة الحاج أقل من ذلك ما لا يفعل ليكمل 40؟ 40 ما هي لازمة، والحديث لا يصح. وأي وقت يمكن تصلي في الحرم صلي في الحرم، وإن استطعت أن تصلي في الروضة صلي في الروضة، وإن استطعت أن تصلي في الصف الأول، العلماء قالوا الصف الأول أفضل من غيره، وأي شيء خير تفعله تؤجر عليه، والأمر سهل. وهذا الحديث لا يثبت قالوا، ولكن الصلاة في الحرم طيبة، وأي حاج أو مقيم بالمدينة لو يستطيع أن يصلي الفروض كلها في الحرم فهذا خير عظيم. لكن الحديث قال العلماء لا يصح، فيه نبيط بن شريط مجهول ولا يصح، هكذا قال كثير من العلماء. ولكن حديث في فضائل الأعمال أي واحد ينبغي إذا استطاع أن لا تفته صلاة في الحرم لا تفته، لأن هذا فضيلة وخير، لكن لا يلزم. نعم، ونكتفي بهذا.